بعد الغياب يا أغلى من كل الأحباب. غبت عنا ما حد تهنى، من غبت عنا ما حد تهنى، والقلب من الفرقة ذاب. يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، يغلى الأحباب. لنا يا أمنا يا منبع الحب والهنا، عودي لنا يا أمنا يا منبع الحب والهنا، بغيابك نسنا الضنا يخيم علينا الاكتئاب، بغيابك نسنا الضنا يخيم علينا الاكتئاب. يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، عودي لنا بعد الغياب، بعد الغياب، يا أغلى من كل الأحباب. من غبت عنا ما حد تهنى، من غبت عنا ما حد تهنى، ذاب. يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، عودي لنا وريح الفكر ما ضل بعد عنا صبر، عودي لنا وريح الفكر ما ضل بعد عنا صبر، والشوق نارا تستعر، بغيابك يزيد العذاب، والشوق نارا تستعر، بغيابك يزيد العذاب. يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، عودي لنا بعد الغياب، بعد الغياب، يا أغلى من كل الأحباب. من غبت عنا ما حد تهنى، من غبت عنا عنا ما حد تهنى، والقلب من الفرقة ذاب. يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، يغلى الأحباب، يغلى الأحباب. شبكة النصيرات أنام دبليو وان. نعطي العهد يا أمنا ما زعلك بعد، عودي لنا ونعطي العهد يا أمنا ما زعلك بعد. يكفينا هجران وبعد ودموع تمطر كالسحاب، يكفينا هجران وبعد ودموع تمطر كالسحاب. يغلى الأحباب، يغلى الأحباب.